لمسة شفاه، لمسة حياة، تلمسني بإيدك ده انت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هالمثوبة ما انت الحنان. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك ده انت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هالمثوبة ما انت الحنان. اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن خطية، اشفيني محتاج لك يا فردية. اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن خطية، اشفيني محتاج لك، اشفيني اشفيني اشفيني. جاي لك بذنوب ندمان وبتوب، طالب غفرانك بدم المصلوب، بمسك في ايديك وبصدق فيك يسوع. اشفيني انا راجع ليك، جاي لك بذنوب ندمان وبتوب، طالب غفرانك بدم المصلوب، بمسك في ايديك وبصدق فيك يسوع. اشفيني انا راجع ليك، اشفيني من كل، اشفيني من الشهوة ومن خطية، اشفيني محتاج لك يا فردية. اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن خطية، اشفيني محتاج لك يا فدية. اشفيني اشفيني اشفيني.